واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. هناك ليس عليك هداهم ولكن الله إلى آخر ما جاء، استخرج الأحكام من هنا. ليس عليك هداهم ولكن أنا ولكن سيدي هداهم قبل هداهم ليس عليك هداهم الميم ساكنة الميم الساكنة. حكمها الإخفاء. أحسنت، لا ليس الإخفاء وإنما هو الإظهار. أحسنت، قالوا أظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. لماذا قلنا الإظهار؟ لأن للميم الساكنة كم من حكم؟ ثلاث أحكام. ثلاث أحكام. الحكم الأول الإضغام بغنة في مثيلتها مثل لهم ما يشاء. لهم ما يشاءون مثل. الحكم الثاني هو الإخفاء مع الغنة عند حرف الباء مثل هم بارزون. إذن الحكم الثالث والأخير هو الإظهار عند باقي حروف الهجاء كما بينا. أحسنت، ولكن النون هنا مشددة مضاعفة، شنو حكمها؟ إظهار الغنة فيه. نحن كما قلنا نص عليها ابن الجزري وأصلها مثل النون المشددة والميم المشددة، هي أصلها مثل لهم ما يشاء ولا نقول لن نؤمن إلى آخره في الحقيقة. لكن نحن كما قال ابن الجزري وهذه الغنة من نون من ميم إذا ما شدد، كل هو مشدد معروف أصل الإدغام. إذا قلنا أصله ماذا؟ الإدغام. لكن شو نقوله؟ إظهار الغنة فيها، إظهار الغنة فيها معناها نعملوا لها الشدة ونظهروا لها نعملوا لها الغنة مقدار ألف. إظهار الغنة فيها تقرأ هكذا ولكن الله، أي لفظ الجلالة هنا مع حكم مفخم. هنا في الحقيقة هو كان الأخ الفضل هو اللي ينجم باش يعني يعطينا الأحكام، لكن هي كم الحفظ نقول لفظ الجلالة شنو حكم مفخم. أحسنت، لماذا؟ لأنه ما قبله ما سبق أو سبق بفتح. أحسنت، من قول ابن جزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. ما لفخم لفظ الجلالة إذا كان مسبوق، إذا كان قبله فتح أو أي أو ضم. أي شكول فهي واصل من يشاء. نعم سيدي، هنا إدغام إدغام النون في الياء بغنة. أحسنت، من يشاء حكمها الإدغام مع الغنة. النون ساكن بعد حرف الياء من حروف يؤمنون، هو الإدغام مع الغنة كما قال ابن جزري. وأدغما بغنة في يؤمنوا. أحسنت، ثم وما تنفقوا نون عند الفاء الإخفاء مع الغنة. سادة المستمعين والمستمعات انتبهوا، ربي يبارك فيكم جميعا. ثم الحكم الذي يليه ومن خير أو الإظهار النون مع الخاء من حروف الاستعلاء. أحسن، من حروف نقول من حروف الحلق. حلق. شو نقوله؟ من خير نون ساكنة غير مجردة من السكون بعد حرف من حروف الحلق الست أحد الحروف. إذن حكمها الإظهار كما قال ابن جزري، فعند حرف الحلق أظهر خير ف. نعم. سأقبل كل شيء أراه هنا. لماذا رققنا؟ لأن ما قبلها متحركة بالكسر. أحسنت، خير ف. ثم أتى التنوين هنا متتابع بعد حرف الفاء شو حكم أخفاء الإخفاء مع الغنة؟ غنتي. كذلك فلأنفسكم نون عند الفاء. نعم الإخفاء. الإخفاء مع غنتي. أي شكون يواصل التلاوة؟ أي تفضل سألي. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذه الآية جيدا أعدها. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. إلا ابتغاء وجه الله. إلا ابتغاء وجه الله. أحسنت. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لا تظلمون وأنتم لا تظلمون. إليكم رد بالك ما تقفش لي إليكم على كيف شبه. بارك الله فيك. أي توا استخدم أعطينا توا سي بشير أعطينا الحكم وين بديت أنت تقرأ. وما تنفقون أي وما تنفقون إخفاف النون مع الغنة. أحسنت. النون عند الفاء والإخفاء مع الغنة. ابتغاء الباء بالقاء ساكنة حكمها القلق. القلق لا يعني من حروف القلق طبعا. وجهي الجاء من حروف الجيم. الجيم من حروف القلق. أحسن. قلقلناه لأنه من حروف القلق. وجه الله ترقيق اسم الجلالة لأن مسبوقة بكسر. أي رققنا اسم الجلالة لأنه سبق بكسر. واضح. وما تنفقوا كذلك النون عند الفاء لها الإخفاء مع الغنة. أحسنت. به من خير من نون عندها الإظهار عند حرف الخاء لأن الخاء من حرف الحلق. أحسن. خير النون ساكنة غير مجردة من السكون بعد حرف الخاء اللي هم قبل حرف الخاء حروف الحلق الستة حكمها حكم ماذا؟ الإظهار. الإظهار كما قال المجزري فعند حرف الحلق أظهر خير الراء مرققة لأن رمرق متحركة كسر والتنوين متتابع وبعد حرف الياء الإخفاء لا خيرين الإدغام أي من خيرين يوفى إدغام بغنة بغنة خيرين يوفى إليكم إليكم إليكم أي سراسية أما إليكم حكم الميم الساكنة شو حكمه؟ الإظهار لأنه أتى بعد حرف الواو وأنتم سيدي أي النون عند التاء شنو حكمه؟ الإخفاء بغنى. أحسن بارك الله فيك. الإخفاء مع الغنى الميم الساكنة شنو حكمه؟ زاد إظهار سيدي الميم حكمه الإظهار. بارك الله فيكم. ننتقل إلى سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شاء الله كما قلنا بس نبدأ في لفظ الحمد ونبين أوجه الخطأ مع ذكر نقول نحن ما هيش الدلالة في الحقيقة لأن ما زال الوقت عليها مبكر أما مش نأخذ المخرج والصيفة قدر الإمكان ونبدأ بالتضرر للسادة المستمعين باش نسموه نحلوا الحرف ونبينوا يسمى تخليص الحركات وتخليص الحروف. لابد كل حركة تكون الموضع متاعها وين وكل حرف من نجمه وقتاش معناها نعطوه حقه حق الحرف ومستحقه معناها إلا إذا أخرجناه من مخرجه وأصبغنا صفاته عليه معناها لابد. إذا نقول الحمد إذا ابتدانا بلفظ الحمد همزة وصلية ولا لا همزة وصلية. همزة الوصل كما نعلم تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج في وسط الكلام وأوتي بها للتوصل بالنطق بالساكن. إذا ابتدأنا بها فهي مثلها مثل همزة القطع تماما. من أين تخرج همزة القطع؟ إذا نقول عند البعض يقول الحمد لله يحذف معناها بالاصطلاح متاعنا ما ينطقش به قل الحمد لله خطا ولا صواب فمن نقص او زاد حرف من كتاب الله اثم. واذا كان تغير المعنى معناها وخاصه اذا تغير اللفظ والمعنى معناها يؤدي الى معناها بطلان الصلاه نسال الله العفو والعافيه والمعافاه. الساده المستمعين والمستمعات باش تعلموا سوره الفاتحه باش نصحوا صلاتنا هي المقبول عند ربي ما نعرفوش عند من وهذه امور عنده لكن الظاهر نتاعنا احنا نجتهدوا وهو معناها نجتهدوا نقراها التلاوه لانها سنه متبعه وهي متواتره عن الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا قرانا وهكذا نقرأ هكذا درسنا وهكذا ندرس هكذا أخذنا وهكذا نعطي وهي بالتلقي والمشافهة أخذناها عن مشائخنا من أهل الاختصاص في ذلك بما في الكلمة من معناها بالسند الصحيح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نقول قلنا الحمد ثم نقول الحمد لله هذا خطأ وخاصة إذا كان إمام يا سيدي راهي فاتحة الحمد مشي وليقول الحمد وليقول الحمد هذا خطأ لابد باش نفتحها إذا ابتدينا بها قول الحمد الحمد أعيدوها الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد سادة المستمعين والمستمعات تابعوا معانا مذابين وهذه إن شاء الله فيها بركة الحمد الحمد الحمد الحمد مال إن شاء الله الحصة القادمة إن كان في العمر بقية إن شاء الله إن شاء الله باش نبينوا مخرج الهمزة والصفات نتاعها ونبدو بالتدرج ما نجمش ندخلوا المعلومة باش نبدو بتؤادة إن شاء الله سادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيكم جميعا إن شاء الله ونسأل الله العفو والعافية وإلى حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.